في سالوفيت من البرودية انجليز الاخضر، محلاه بزراير ذهبيه على الصدر وعلى البنطلون، بيتلبس معاه شال من نفس اللون. هن في فستان وكاب رائع من الشيفون الامبليمي، والانسامبل ده بيصلح لسهرات الصيف، وبيحلى بوردة بيضاء من نفس القماش. محمود، الحمد لله ان انا كنت عازم الدكاترة اصحابي. الحمد لله على السلامة. فائت خلاص يا بنات، مفيش حاجة. بوسينة، مديحة، مودي، فساتين السهرة، الديفيلي متعطل. مودي فستان السهرة من قماش الكارون بيت كول الأبيض بالأسود، وصدر قطيفة أسود سادة، الظهر ديكولتي. ميرسي أستاذ إبراهيم. ميرسي للدكتور كامل. آه طبعا، هي عندها إيه يا دكتور؟ ولا حاجة، شوية إرهاق بسيط بس انا دلوقتي بقيت كويسه واقدر اكمل الديفيليه. لا، ايه رايك يا دكتور، مش اقدر اكمل؟ الدكتور محمود شايف انه لا، وانا برضو من رايه. انيميا واضحه جدا وارهاق عصبي شديد، ولو ما ارتحتش دلوقتي هيغم عليها تاني. لكن انا اقدر امشي ومش تعبانه وممكن اكمل الديفيليه. لا هند حبيبتي، الدكتور قال مش ممكن، بعدين توقعي تاني وتبقى فضيحه، وكمان علشان صحتك. استنى لما اشوف حد يوصلك البيت. يا مدمزيل اوديت، انا تحت امرك، اوصلها بعربيتي. مع السلامه مدمزيل، تحت امرك دايما. عنوان العياده اهو، اوعديني انك هتيجي. لو اتصلت بيها في المجلة هصورك واعمل منك قنبلة. متشكرة قوي يا دكتور محمود. باي باي. باي باي. قنبلة ايه بقى يا سيدي اللي هتعمل منها؟ الله، اشمعنى انت اديتها عنوان العيادة؟ انا هعالجها وانا هعمل لها موضوع في المجلة، ثق ان ده بالنسبة لها اهم من العلاج. لما نشوف. تراهني؟ ايه يا جماعة، مش كفاية الوقت اللي ضاع ده كله؟ ثلاثة باين عليهم آخر تعب، دي عربية تركبيها؟ هترجع ليها تاني مش كده؟ اول ما تطلع المجلة هجيلكم على طول. ده الا اذا. الا اذا ايه؟ لا ده انت بتحلم. الرهان ماشي؟ ماشي. لا فالحة، هنا اللي بقول اخيرا فكت عقادها. بس ما عجبكيش فيهم ولا واحد؟ ولا واحد من الثلاثة؟ ابوخ ما فيهم الصحفي ده، دمه تقيل وبيستظرف، والدكاترة واحد فيهم كشر اعوذ بالله، والتاني هو اللي اداني الكارت بتاعه. في حد تاني لسه يا زعتر؟ مفيش غير واحدة بس هيشوفها الدكتور محمود. واحدة؟ شكلها ايه؟ دي مدام شعبان، زبونة الدكتور محمود من زمان. طب خليك فاتح العيادة شوية. حاضر. ما تقفلش دلوقتي. يا سويتش، يا سويتش، أنا إبراهيم. إبراهيم، مفيش واحدة ست سألت عليا؟ إزاي ده؟ يا ريتني ما قبلت العزومة. يا سنة انت مكبرة الحكاية قوي، هو انا عيانة؟ ما انت لو كنت رحتي للدكتور كنت اطمني. لا اطمني، مفيش داعي للدكتور ولا حاجه، دي شويه دوخه من حبوب بتاعه التخسيس، انا عارفاها حصلت لي قبل كده. يو يا ستي، وفيها ايه يعني لما تروحي للدكتور؟ انت مش قلتي ان فيهم مرض ظريف؟ انا قلت طيب مش ظريف. هو طبعا معجب، يعني معناها الكشف ببلاش. خاسس عليكي ايه لما تروحي له؟ يو الصبح نبقى نتفاهم في الموضوع ده، المهم انت تطمني. انا حنام دلوقتي وانت انزلي سهري وانبسطي. انبسط. طيب انبسطت يا سيدي؟ اهي لا راحت لك ولا جت. انتوا مالكوش شغلانه غير الكلام ده؟ اصلا مش كويسين، واجب علينا بدل ما نضيع وقتنا في الكلام الفارغ ده نقرا لنا كتاب، نعمل لنا بحث. انتوا بتتريقوا يا محمود؟ ما تعيش بقى، انت هتفضل كده لحد امتى؟ لحد اخته الكبيره اللي في المنصوره ما تنقله على ذوقها عروسه تكون بيضه وعندها طيان. يعني لازم اعمل زيكم عشان ابقى كويس في نظركم؟ اسف اسف جدا، انا عندي مستقبلي ببنيه وما عنديش استعداد اضيع وقتي في الكلام الفارغ ده. يا حبيبي يا ابني، هو انا بقول لك سيب مستقبلك؟ هو كامل سايب مستقبله؟ انا سايب مستقبلي صايع مثلا؟ انا بقول لك عيش، استمتع، جرب، حب. انت ما حبيتش ابدا يا محمود. حبيت، حبيت مره وانا في الكليه. وبعدين ابو الحاج عرف؟ الدكتور كامل موجود؟ كشف ولا استشاره؟ احنا قرايبه، قول له هند. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا سونا، صاحبتي وزميلتي في الشقه. اهلا وسهلا، اتفضلوا. بس مش عايزين نعطلك. لا عطله ولا حاجه، اتفضلي. اهلا وسهلا. لسه فاضل 3 زباين، الدكتور كامل قال لي اعرضهم على حضرتك عشان عنده ضيوف. ضيوف؟ 2 ستات، واحده منهم اسمها هند. معلقه كبيره قبل الاكل 3 مرات في اليوم. الدواء ده هيفتح نفسك وهيخليكي تاكلي جمل واتخن وابقى دبه وما ينفعش اشتغل مانيكان. يوه، ما هو انت كمان لازم تاخدي بالك من صحتك. انت دواكي الحقيقي بسيط جدا، تاكلي كويس. طب ما تكتب لي في الروشته مكرونه وفته ورز. هعزمك عليهم. خدي حته كمان. مش معقول، كلت كتير قوي، ده انا هقعد اسبوع ما اكلش بعد الغدوه دي. عن اذنكم لما اغسل ايديا. خديني معاكي اعملي معروف. يوه، ايه يا دكتور اللي انت عامله ده؟ تمثال؟ ايه؟ عايزني اقول لها ايه يعني؟ كلم البيت. طب اقول لها ايه؟ انا عارف، قول لها اي حاجه، جاملها، اضحك معاها، غازلها. دقيقه ونستاذن ونقوم بقى، يعني يا دوب اكلنا نقوم. لا ما يصحش ما يصحش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يقول لها اهلا وسهلا، تقول له اهلا بيك، اهلا وسهلا، اهلا بيك. هلك البيت طول القعده. ما انت الحق عليك، ما لقيتش غير محمود هو اللي تاخده معاك. انا قلت لحلحه شويه. انت اللي خفت تعزمني لاكل منك الجو. انا جاه. ايه يا واد انت يا فتك يا بتاع السهر مع البنات؟ ابدا انا ما اروحش اسهر مع الكشر ده ابدا، لو يعمل ايه. اهلا وسهلا، اهلا بيه، اهلا وسهلا، اهلا بي يا يعني هروح لوحدي يا سونا؟ وما تروحش لوحدك ليه؟ عسر. تاني حاجه انا هكلم شلبي عشان عايزاه، اخليه يجي يسهر معايا هنا. هنا في البيت يا سونا؟ يو بقولك عايزاه. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يا انسان. مساء الخير. انا اسفه قوي يا دكتور محمود، سونا ما قدرتش تيجي معايا، اصل جالها ضيوف وما قدرتش تتخلص منهم. حظك بقى يا ابو حنف، مالكش نصيب. على كل حال انا كنت جاي اعتذر، اصل انا بعمل دبلوم في الجراحه ولازم اذاكر. مظبوط، وانت امبارح ما ذاكرتش. طيب استاذن انا بقى. طب مش هتقعد معانا حتى ولو حبه صغيره؟ لا معلش انا اسفه. اخر رواقه في الدنيا، انت بتجيبي خفه الدم دي كلها منين؟ ما اعرفش انا، مع اني مهمومه ومغمومه واللي فيا مكفيني. ليه كفالله الشر؟ مش اتسرق تاني كل اللي معايا، ولسه عايزه ادفع اجره البيت والنور والتليفون. ولا يهمك يا سونسو، الفواتير دي كلها بقى كام؟ ما قدرتش اقعد كتير عند عمي، كان عايز يجوزني ابنه، وابنه ده المهم بعد ما سبت البيت اشتغلت حاجات كتير قوي، بياعه في محل اسطوانات، اشتغلت سكرتيره، مضيفه في كافيتيريا، لكن في كل حته كان دايما في ابن عمي. ابن عمك؟ واحد طمعان فيا، يا صاحب محل الاسطوانات يلي بشتغل سكرتيرته، وفي الكافيتيريا الزباين كلهم. لكن دلوقتي متهيالي احسن قوي. ماني كان يعني ده من سنه بس، وبرضه مش مبسوطه. ليه؟ فين وفين لما بشتغل، وبعدين لو اشتغلت باخد كام يعني؟ معذوره جدا، وانتوا السبب. احنا الدكتور محمود بالذات، وانت وافقته في الدفيليه الاخراني ده، انا كنت عايزه اكمل عرض، جيت انتوا قلتوا لا، اتكسفت بقى اطلب فلوس وانا ما عملتش حاجه. وفي عاوزه فلوس دكتور كامل؟ انت بتقول ايه؟ ميرسي قوي يا شلوكي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. انا يا عشانك يا سونس، سر انت زي ما يعجبك وانا صدقت. ويلي يا ويل، حصينا في رجلينا. اهلا هند، دي هندي يا معلم، صاحبتي وزميلتي في السكن. اهلا وسهلا. المعلم شلبي اكبر مقاول في البلد، حصل لنا الشرف. معلش اصل طبعها غريب شويه. بس ولي قوي. بقول لك ايه، الله انت لسه صاحي؟ بذاكر. وانت عملت ايه؟ اتعشينا وسهرنا وصلتها وجيت. وما مجبتوش سيرتي؟ مش فاكر. دي مقابلة تقابل بيها شلبي. اخفى عليك يا هند. انما تعرف ان هندي دي شخصية ملفتة للنظر؟ اهي بنت زي كل البنات. لا لا لا لا، هندي دي شخصية مش عادية. هي كمان قالت عليك كده. قالت ايه؟ انك شخصية غير عادية. Thank you. طب باي باي مؤاخذة، برضه قلت له انك هتقابليها الليله دي. طب والناس اللي جايين؟ انت فاهمه ان انا حصر معاهم؟ العقل والمصلحه بيقولوا كده، والحاجه اللي فيها مصلحه ما تفوتيهاش. سونا انت بتقولي ايه؟ بقول المفيد. يو طب ما بصيتيش لمصلحتك، بس لمصلحتي انا. انت عايزه شلب يزعل مني؟ طب مين هيصرف على البيت ده؟ انت سونا، انت عارفه كويس ان اي مليم بتصرفيه بردهولك اول ما بشتغل. اخفى عليك يا هند، انا ما اقصدش، انا اختك. بس فيها ايه يعني لو جاملنا شلبي شويه؟ ده الراجل اللي عزمه ده في ايده مصلحه كبيره قوي لشلبي، وطبعا هتعم علينا كلنا. انا مش عايزه مصالح. يوه الساعه داخله على 11. غريبه قوي انها تتاخر كده. معلش جايز في حاجه عطلتها. تقوم تلتعب بالشكل ده؟ على الاقل كانت اتكلمت في التليفون اهي. الو، ازيك يا محمود؟ ايه بتذاكر ولا بتعمل ايه؟ طلع ابراهيم بيقول معزوم على سهره وعايزنا نروح معاه. انا شخصيا مش فاضل الحاجات دي. الو، بلاش تروح، استنى يمكن عندي تيجي. في ايه بس يا هند؟ سيبيها تغور يا شيخة، دي حاجة تقرف. انا اسفة الوقت متأخر، لكن اتفضلي. فين كامل؟ كامل اتفضلي. ارجوكي فين كامل؟ كامل مش موجود. هو زمانه جاي. اتفضلي. هو راح فين؟ مين؟ كامل. لما اتأخرتي افتكرت مش جاية، نزل يسهر مع ابراهيم. يعني مش مضمون يرجع دلوقتي؟ لا، لكن انا تحت امرك. تحت امر في ايه؟ اي خدمه، اي حاجه اقدر اعملها. ليه في مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ جرحت شعورك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ استني بس يا هند، استني. انت فهمتني غلط. انا فهمتك صح جدا، زيك زيهم كلهم. هما مين؟ اللي عايزين يساعدوني زي حضرتك، اللي تحت امري وعايزين يعملوا لي اي خدمه، اللي هيجيب لي وظيفه واللي هيخليني امثل في السينما، وابراهيم صاحبكم اللي عايز يعمل لي ريبورتاج في المجله، وانت. انا مش زي دول. كلكم صنف واحد. ابدا يا هند ابدا، انا نظرتي ليكي مختلفه خالص. نظره ايه بقى؟ انا من ساعه ما شفتك اول مره وانا مهتم بيكي وبتفكر فيا. ايوه، وشايف انك وحيده. وانت وحيد. وشخصيتك شداني. شخصيتي؟ انت صدقيني انا معرفش اتكلم كلام متزوق من اللي بيقولوه، لكن انت عايز ايه من غير لف ودوران؟ عايز ايه؟ عايز اتجوزك. تتجوزني؟ دلوقتي حالا لو قبلتي. وليه لا؟ ده انا تقريبا معرفوش، ده انا ما شفتوش الا مرتين او ثلاثه وكلهم بالصدفه. وفريدي؟ لكن ماله؟ وحش، دكتور وبيكسب وله مستقبل. ايوه بس انا ما بحبوش. وجايز بعد ما تتجوزين تحبيه، وان ما حبيتهوش اهو برضو اسمه جوز محترم. معقوله يا سونه؟ امال حياتك دي هي اللي معقوله؟ الشغل يوم فيه وعشرة لا. اقوم اتجوز واحد معرفوش؟ امال هتعيش ازاي؟ سبتيه وهربتي زي العيله. يا شيخه روحي كده اتجوزيه بلا خيبه. طب وكامل؟ انما كانت سهره ظريفه بشكل، يا ريتك كنت معانا. انا قعدت طول الليل اشتغل. ادي اللي انت فالح فيه. الو، اهلا، صباح الخير. من فضلك اديني الدكتور كامل. عايزاك. الو، اهلا، انت فين؟ ما جيتيش امبارح ليه؟ ايه؟ على فكره نسيت اقول لك انها جت هنا امبارح بعد انت ما نزلت، كنت لسه هقولك دلوقتي. كان عايزك في حاجه مهمه. لا لا بلاش في العياده. فين؟ طب كويس، نتقابل هناك بعد ساعه. هكون هناك قبلك. مع السلامه. ايه ده، انت هتروح تقابلها وتسيب العياده؟ انا اسف قوي ان ما كنتش موجود لما جيت امبارح. معلش. ادخل اول كشف بقى يا دكتور؟ كمان شويه قلت لك مش حاضر اشوف حد دلوقتي. على الله ما يكونش محمود ضايقك. ضايقني؟ اصله طبعه جاف كده وما بيعرفش يقابل ستات. هو ضايق مني؟ ده ما جابليش سيرتك خالص. ما قالكش حاجة أبدا؟ كويس قوي، انا بقى هخرج بره واخبط على الباب. تتاخري انت عبال ما تصحي، واول ما تفتحي لي اروح شاخد فيكي شخصة ابويا الحاج. وبدي انا على ايدك وابوسها زي مرات عمي. ما اسالش عنك انا، اقول لك طبختي ايه؟ اتمنى على صدرك واقول لك يقطعني راحت عليا نوم. ما شاء الله. وغلاوتك يا ابو الحاج ما عملت حاجه. انا مش قلت لك اوعى ما تلعبش مع البنات؟ تعملوا ايه هنا لوحدكم؟ ها تعملوا ايه؟ ابدا يا ابو الحاج ابدا. اي اي ابو الحاج اي اي اي كنت عايز اخد رايك في مشكله. مشكله من اي نوع؟ طبعا انت عارف ان انا وحيده في حياتي ومليش حد وشغلي غير منتظم وظروفي الماليه. بس كده اؤمري بس على الله يكون مبلغ اقدر عليه. انا مش عايزه فلوس يا كامل. مش بتقولي عندك مشكله؟ ايوه بس مش مشكله فلوس. امال مشكله ايه؟ في واحد عايز يتجوزني. كده دكتور كامل لسه ما جاش؟ طيب اذا كان شخص كويس وله مستقبل ليه ما تتجوزيهوش؟ ليه ما تتجوزيهوش؟ اتجوزه وانا ما بحبوش؟ والله يا هند في ظروف زي ظروفك الحب عليه انه يستأذن شويه ويوسع مكان للعقل. العقل والمصلحه. انت زي اختي وانا بقول لك نصيحه اخ. انا اصلي ايه؟ ولا حاجه. بتحبي واحد تاني؟ وهو بيحبك؟ ما اعرفش ما ظنش. طلب انه يتجوزك؟ لا. يبقى من دلوقتي تتجوزي اللي تقدم لك. هو ده رايك؟ ده اذا كان يهمك تعرفيه. طبعا يهمني. يبقى هو ده اللي انا شايفه. ايه عملت ايه؟ البنت فاكرين اهبل. اهبل في واحد عاوز يتجوزني وانا ما بحبوش. مين هو؟ واحد طبعا ملوش وجود. الاسطوانه اياها بتاعت البنات. ظروفي وحشه وجاني عريس وانا بحبك انت. وهي قالت لك انها بتحبك؟ لمحت انما ايه ما اديتلهاش فرصه يا ابني. لما اطلب ابراهيم احكي له ده هيضحك ضحك. يا بنت ما تضيعيش الفرصه دي من ايدك. ما تبقيش عبيطه. فكرك كده. بذمتك سمعت الاسطوانه في حياتك دي كم مره؟ كل يوم ثلاث مرات قبل الاكل. بيصعبطوا دول ولا بيحلموا؟ بنات شاطرين ما بيضيعوش وقتهم. ميعاد والتاني وثالث ميعاد ما تجيش. والحقني يا حبيبي تعال اشرب المقلب المحترم. ايه يا ابني مالك مبلم كده ليه؟ من الصبح يا استاذ وهو بالشكل ده. يكون بيحب. الو دكتور محمود انا خلاص قبلت اتجوزك. عرفتي بقى ان انا مش زي كل الناس؟ أنا أسف. ياه احنا مشينا كتير قوي. انت لسه زعلان من امبارح محمود؟ المفروض تعذرني. نتكلم في موضوع تاني ارجوكي. على كيفك. على فكرة ازاي هنبلغ سونا وكامل بجوازنا؟ وانت يهمك فيه اننا نبلغ كامل. الو كامل؟ خلاص ما تقلقش، لقيت محمود في اسكندرية، وصلني دلوقتي تلغراف منه بيقول فيه انه اتجوز هند. ايه؟ مش معقول. محمود اذا ما كنتش هتشيل الفكرة دي من مخك جوازنا ده مش ممكن ينجح ابدا. حكايتي مع كامل انتهت وانت عارف كده كويس. محمود الحكاية انتهت، لازم تصدق انها انتهت. تتجوزتني ليه؟ تجوزتني ليه؟ انت تجوزتني ليه؟ لاني بحبك، بحبك. صحيح يا محمود؟ طب حبيني. مفيش فايدة. أنا آسفة. أنت لسه بتحب كامل؟ أنا عمري ما حبيته. لا حبيتيه ولسه بتحبيه وهتفضلي طول عمرك تحبيه. مفيش قدامنا غير حل واحد، احنا لازم نتطلق وفي الحال. محمود أنت غلطان. لازم نتطلع، مفيش فايدة، لازم نتطلع. بقولك الطلاق أحسن من جواز فاشل ملوش نتيجة وفي النهاية برضو الطلاق. عندك حق، لازم تطلقني. إذا ما كنتش تقدر تصدقني يبقى لازم تطلقني. بس أنا بقولك مرة تانية، كامل ملوش أثر في حياتي، لا بحبه ولا عمري حبيته. أمال ليه لما طلبت إني أتجوزك رحت قابلتيه وعرضت عليه نفسك؟ عرضت عليه نفسي؟ ايوه استهانه، وجي يحكي ويتريق. كامل كلامه كان بينزل عليا زي الكرابيج، كل كلمه سكينه بتقطع في لحمي. محمود قولي الحق، ما تنكريش. لو كان كامل في المقابله دي عرض عليك الجواز مش كنت وافقتيه؟ طبعا. شفتي يعني انا بالنسبه لك ستيبن درجه تانية، لكن كامل كامل كنت اعرفه قبلك. كنت بتحبيه؟ ابدا. منيت تتجوزيه؟ ده موضوع انتهى دلوقتي. انا اتجوزتك انت يا محمود. ده لانه ما اتجوزكيش. ولانك مناسب. مناسب؟ مناسب كلمه ما تكفينيش. علشان اكون صادقه معاك ما اقدرش اقول لك دلوقتي غيرها. دكتور محمود، تلغراف لسيادتك. يلا بينا. فيها ايه بس يا محمود؟ بيطاردك. بيطاردني انا؟ يا بيفكرني. يا محمود انت بتفكر بطريقة مجنونة. صاحبك وبعت لك تهنئة لجوازك. مش عايز منه تهنئة. بس هو عمل الواجب اللي عليه. انت بتدافع عنه ليه؟ انا بدافع عنك انت. طول ما انت بتفكر بالشكل ده حياتنا مش ممكن تستمر، لان كل حاجة بتفسرها غلط. طب افرض ما بعتلكش، كنت هتفسرها ازاي؟ لازم انساني هاي، لازم اشيله من حياتي للابد، لازم اصفي كل حاجه بينه وبينه، العياده والسكن وكل حاجه. عندك مانع؟ وانا دخلي ايه؟ في اول ديزل بكره الصبح ننزل مصر. لو في ديزل دلوقتي حالا يكون احسن. طبعا في مصر مش معقول نسكن انا وانتي في بيت واحد مع كامل. احنا ننزل في اي لوكاندا لغايه ما نلاقي شقه تناسبنا. امرك. ولا انت عايزه تقعدي كمان كام يوم في اسكندريه؟ لا بالعكس، احنا لازم نرجع عشان نبتدي نأسس حياتنا وانت تشوف شغلك. بس انا متهيألي نزولنا في لوكاندا هيكلفنا كتير قوي، وجايز نضطر نقعد مده على بال ما نلاقي شقه. امال يعني تفتكري هننزل فين؟ اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. ألف مبروك يا هند. ميرسي يا زولا. أبوسه هو كمان. ألف مبروك يا عريس. كده هو من ورايا. لا تقولوا لي ولا تعزم. معلش قلنا نعملها مفاجأة. نونا اللي عملنا لكم مفاجأة. مفاجأة؟ يو أقل منها. حفلة جواز وزفة من مجاميعه. أول ما وصلني التلغراف بتاعك رحت ماسكة دفتر التليفون ووضبت لك حتة ليلة. زونة دي وهتغني؟ طبعا، ده انا بموت في الغنى. مين عارف، مش يمكن تنجح وتبقى مطربه قد الدنيا؟ وان كان على الدعايه اطمني انا من ناحيه معتمد على الله وعليه. ما انا عارفه انك مالك الريبورتاجات. اهلا بالسلطانه، اهلا بست الكل. يا هيلة، يا ترى قبل ما تتجوزيني كنت مبسوطة في عشتكو دي؟ ول يا ول. اهلا يا شلبي، كويس انك قدرت تيجي. واحنا نقدر نتأخر عن فرح عروستنا؟ صابر اعمل معروف. الف مبروك عريس. اهلا وسهلا. المعلم شلبي المقاوي ابن عمتي. اهلا. وده الاستاذ صابر برضه ابن عمتي. تشرفنا. ده احنا اللي حصل لنا الشرف. الف مبروك عروسه. ان شاء الله ربنا هيتمم بخير. تعالوا بقى معرفك على بقيه المعازيم. صابر. يوه. اهلا يا سلطانه. ما شفتش الاستاذ بلبل يا شلبي؟ ايه دول؟ تعرفيهم؟ لا ابدا ابدا، دي اول مرة اشوفهم في حياتي. امال انا ملاحظ ان ايه؟ سونا، سونا اصحي يا سونا. مين يوه؟ اهلا، صباحيا مباركة يا عروسة. يا رب الصداع من الزيت اللي عملتيها امبارح. امبارح يوه، احنا بقينا النهاردة. يا رأسي، امال فين بسلامته العريس؟ هند، هند اهو صحي، قوم افتح الشبابيك ووضبي صلاة على بال ما اشوفه يفطر ايه. سلام يا فندم. سلام يا جاد على العريس. كنت فين؟ صباح الخير. صباح النور. كنت فين؟ كنت بره في الانتريه. ليه؟ مين بره؟ سونا طبعا. هيكون مين؟ خلي اللي عليه الدور يتفضل. حاضر. هو الدكتور محمود مش جاي النهارده كمان؟ مش عارف ليه، زبون من زباينه مستنيه وعايزه ضروري. طيب هطلبه في البيت اساله. حاضر. ولا اقولك اطلبه انت احسن. النمرة ايه؟ الو، مين؟ ايوه زعتر، الله يبارك فيك. لا مش حاضرك دلوقتي. مين؟ طيب خلوه يجي بعد الظهر. لا لا دلوقتي مش ممكن. مع السلامة. احنا هنبتدي بالكسل؟ امال احنا رجعنا من اسكندرية ليه؟ معلش يا اصل ورايا شوية مشاوير عايز اقضيها. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. أؤمر. كنت عايز اعرف رصيدي كام دلوقتي. حاضر ثانية واحدة. $922. سيادتك هتسحب الرصيد كله؟ ايوه بسرعة من فضلك. حاضر. اهو كده يا اخويا، تعيش وتجيب لها. عجبتك؟ جنان يا محمود، برافو عليك، هو ده الطريق السريع لقلب الست. ايه ده يا سونا بتقولي ايه؟ يوه وهي الست منين عايزه ايه من راجلها؟ بس انا ليا راي تاني يا محمود. الف مبروك يا دكتور. الحمد لله على السلامه. وتشكر. دكتور كامل فين؟ اهلا محمود، الحمد لله على السلامه. روح انت يا زعتر وقفل الباب وراك. حاضر. كنت فاكرك هتيجي الصبح، كانت حفلة ظريفة والله. محمود انت عارف ان انا بتمنى لك السعادة، السعادة من كل قلبي. محمود في حاجة؟ انت شايف ان في حاجة؟ بالعكس انا شايف انك عملت خطوة كويسة قوي، لانه بحسب معلوماتي عنك الجواز هيريحك وهيسعدك. وبعدين الانسان اللي انت خدتها. اوعى تنطق كلمه واحده. انا مش عايزك تجيب سيره هندي تاني على لسانك، فاهم؟ محمود انسى خالص انك كنت تعرفها، انسى انه كان في اي علاقه بينك وبينها. يا محمود دي ما كانتش علاقه بالمعنى اللي انت فاهمه. كانت زي ما كانت، تنساها وبس. ممكن يا محمود؟ يا محمود هندي دلوقتي مراتك، مرات اخويا، هو ده شعوري بالنسبه لها، شعوري الوحيد. وهي شعورها ايه؟ يا راجل انت بتتكلم عن مراتك. كانت بتحبك. رد عليا. كانت بتحبك. لسه بتحبك؟ رد عليا، اتكلم. ما تبقاش مجنون. امال اذا ما كنتش دكتور ومثقف كنت عملت ايه؟ ليه تعذب نفسك بالشكل ده يا محمود؟ ما هو كل واحده قبل ما تتجوز بيكون لها علاقات، لكن هل ده يمنع انها بعد ما تتجوز تحب جوزها وتخلص له؟ انا خايف، انا بس خايف. متاكده ان ما فيهاش اي مضايقه؟ بالعكس انا هتبسط قوي. سونا هي متشكره قوي. يا بنت ما تقوليش كده. اهلا اهلا اهلا. الله، انت خارجه ولا ايه يا سونا؟ حبيت عند بنت عمتي. بنت عمتك؟ اظن في الحفله انا شفت ابن عمتك. اسم الله عليك، اخته بقى. عايزه حاجه يا هند قبل ما انزل؟ لا ميرسي قوي يا سونا. شوف الصدف، وانا كمان كنت نازل. اتفضلي بقى لما اوصلك بعربيتي. كده ما يضرش. يلا تصبح على خير. وانتي من اهله. عن اذنك يا مدام. تصبح على خير يا محمود. السلام يا سيدي. مالك يا محمود؟ مفيش. هتخبي عليا؟ ده انا مراتك. قلتلك مفيش. طب يلا قوم اغسل وشك وغير هدومك على بال ما احضر لك العشاء. هند، ما تيجي نتعشى بره او نكلم الحاتي بالتليفون يبعت لنا العشاء. وما اطبخلكش انا ليه؟ مش تحب تاكل من ايدي؟ يا ريت، بس مش عايزه اتعبك. تتعبني؟ ده انا طول عمري بحلم باليوم ده يا محمود. مساء الخير يا دكتور. ما لحقتش طبعا تنساني من امبارح. صبر. نعم. هي سونا مش هنا ولا ايه؟ ده انا كنت فايت بالصدفه من تحت البيت، لقيت النور والع، قلت اقعد شويه مع بنت عمتي وهتبقى فرصه كويسه لو اسلم عليك انت والمدام. مين يا محمود؟ مفيش حد، ده واحد غلطان في الشقه. ان شاء الله الشقه تكون عجبت المدام. هي اجارها كام؟ 50 جنيه وشهرين مقدم قانوني وشهرين جدعانه. صاحب الملك راجل محترم، لا بتاع مقدم ولا خلو. غاليه قوي يا محمود. المهم نعيش على مستوى، انا مش عايزك يبقى ناقصك حاجه ابدا. على فكره هي شقتك انت وسونا ايجارها كام؟ 35 جنيه، بس دي مفروشه. قلت ايه يا دكتور؟ كويسة، هناخدها. اتفضل هنا يا ريس. هنا من فضلك. ايه رأيك؟ مش مكان مناسب برضو؟ ألف مبروك. متشكر، الله يبارك فيك. يا اخي انت لما تصمم على حاجه كان لزومه ايه تلفزيونين؟ مش كفايه اللي فوق؟ هو احنا فاضل معانا فلوس؟ مش مهم الفلوس، الفلوس تتوجد، المهم ما يبقاش ناقصك حاجه ابدا. 500 جنيه مره واحده، التلاجه والسخان والبوتاجاز وشويه حاجات رفيعه. ايوه بس 500 جنيه كتير. هو انت اللي هتدفعهم يا اخي، انت هتضمني فيهم بس. طب افرض انت متصور اني حاجز عن دفع الاقساط؟ لا ما اقصدش، بس يعني 40 جنيه سكن و25 اقساط غير ايجار العياده ومصاريف البيت ومصاريفك. ما انا كمان لازم احقق لمراتي حياه سعيده. وهي الحياه السعيده تتشري بالقسط. انت اصلك ما تعرفش هند. هند انسانه عاشت محرومه بتحلم بالطرف، والست ما كانتش تحقق حلمها مع جوزها هتدور عليه هقولها. تعيش وتجيب لها. هيبقى جنان عليكي. ميرسي قوي يا محمود، بس كان لازمته ايه؟ ما انا عندي فساتين كتير. يا اختي يا بختك بجوزك. على فكره يا دكتور، طريقتك دي هتخلي الواحده تفكر في الجواز. لما اقوم انا بقى. اي مش هتخليكي لما تتغدي معانا؟ لا معلش مش النهارده، اصل معزومه عند بنت عمتي. يا اختي الجزمه الجديده ضيقه. ايوه عن اذنك يا دكتور. ارفوار. احضر لك الغدا بقى. كانت عايزه ايه؟ ابدا كانت بتزورني. وتزورك ليه؟ صاحبتي وبتزورني. فيها ايه دي؟ كانت بتقولك ايه عند الباب؟ عند الباب دلوقتي حالا عند باب الشقه وانت بتوصليها، قالت لك حاجه وانت هزتي لها راسك موافقه. انا شايفكوا بعناية من ورا الباب. انت بتكس عليا يا محمود. كانت بتقولك ايه؟ محمود انا قلت لك الف مره ما احبش انك تعاملني بالطريقه دي. بقول لك انطقي. كانت بتقولك ايه عند الباب وانت وافقتي؟ اوعى كده. كانت بتقولك ايه وانت وافقتي؟ كانت بتقولي جايالك بكره وانا وافقت مش جايز؟ كانت بتسالني اذا كنت بحبك ولا لا وانا وافقت مش جايز؟ هند، هند حبيبتي افهميني، سونا دي مش هند. هند هند هند هند نعم انت زعلت مني؟ ولا زعلت ولا حاجة، انا خلاص خدت على كده. حقك عليا. هقوم احضر لك الغدا. هند محد يسأل عليا وانا برا؟ الدكتور كامل. وما قلتليش ليه؟ اديني قلتلك. يعني لما كنت سألت ما كنتش قلتلي؟ هو انت اديتني فرصه اقول لك حاجه من ساعه ما جيت؟ وكان عايز ايه؟ كان عايز يطمن عليك، لا رحت العياده ولا اتصلت بيه، اظن طبيعي انه يسال عليك. الا طبيعي، طبيعي جدا، واجب. انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. وانا كمان ما احبش انك تتدخل في شؤوني، ومالكش دعوه اذا كنت اجي العياده ولا ما اجيش. وبصراحه كمان ما احبش انك تكلمني في البيت تاني لاي سبب. الو. ايه ده اللي انت عملته مع كامل؟ يا اخي حكالي وحميني كمان رساله بلغها لك. تحب اجي لك البيت ولا نتقابل الصبح في اي حته؟ ده انا اللي ناوي على كده من زمان ومستنيه لما يقولها. طبعا هسيب له العياده. وليه بس الراس الناشفه دي يا محمود؟ هتفتح عياده لوحدك؟ هو انت ناقص مصاريف؟ هبيع الفدانين اللي في البلد، المهم اني اخلص منه يطلع من حياتي بقى. يا محمود انا عايز اقول لك. تقدر تبلغه اني حاسب له العياده في ظرف اسبوع. الله، مش دي سونا؟ الله، محمود انت اتجننت؟ سونا. اهلا محمود، انا قعدت اقول انت مش انت، بس كويس انك شفتني. مش تعرفينا بالاخ؟ ميسي ادمين ابن عمتي. يا وانا ذنبي ايه بس يا محمود؟ حسونه دي ما تدخلش البيت، فاهمه؟ تالت عيد ميلاد اعمله السنه دي. طب وماله؟ هو انا شويه. العفو يا سونسون، ده انت مقامك كبير قوي. وماله؟ واجب بكره عيد ميلادي. نعم طبعا هحضر الهدايا، بس بقولك ايه، مش هتعزمي لنا الدكتور وحرمه؟ لا ضروري تعزميهم، احسن صابر ده عزيز عليا قوي. ده في ايده ليا شغل بعشرين الف جنيه يا سونة. محمود انا مش هتاخر، هي نص ساعه هقعدها مع المحامي وهرجع على طول. مش عايز حاجه اجيبها لك معايا؟ لا ميرسي، ما تتعبش نفسك انت، انا نازله وهبقى اشتري اللي انا عايزاه. نازله رايحه فين؟ هروح للكوافير وبعدين هشتري شويه حاجات للبيت. طيب ما تقولي لي على الحاجات دي وانا اشتريها لك. والكوافير تكونش ناوي كمان تعمل لي شعري؟ انا كلمت الشيخ علوان وهو موافق على الشراء، مديني تفويض كامل بالمبلغ اللي انا طالبه. بالمبلغ اللي انت طالبه. انا محضر العقد الابتدائي، هنمضيه انا وانت، وبكره نسافر البلد. نسافر؟ طبعا لازم العقد يتسجل في الشهر العقاري هناك. وما ينفعش يتسجل هنا؟ مش ممكن، وكمان الفلوس هناك، والشيخ علوان هيدفع هناك ساعة التوقيع على العقد النهائي. صباح الخير. اخص عليك يا وحشة، لا تكلميني ولا تسألي عليا في التليفون، لكن معلش انا برضه عندي اصل وجاي اسأل عليكي، وعزمك على حفلة عيد ميلادي. حفلة عيد ميلادك؟ انت الظاهر اتجننتي، ده محمود منعني من اني ادخلك البيت. نعم ليه بقى؟ ان شاء الله مش قد المقام عشان تصرفاتك المكشوفة دي. عاملة تعمليها يا سونة؟ اللي مش زعلانه مني، كل واحده اضرب مصلحتها، وانا ما اكرهش العقل والمصلحه. واذا كنت يعني غرضك تاخدي جوزك على قد عقله كام يوم، دي حاجه ما تزعلنيش. ميرسي قوي يا سونا، وارجوك تقدري ظروفي. يوه مقدره، بس اسمحي لي يعني اقولك انك لازم يبقى لك شخصيه مع جوزك. انت ست حره متجوزاه مش جاريه اشتراكي. اهلا يا دكتور. كويس انك جبت الاسانسير، عن اذنك اصلي مستعجلة. كانت بتعمل ايه هنا؟ كانت جاية تعزمنا الحفلة عيد ميلادها. عيد ميلادها؟ ما تزعلش نفسك، انا طبعا اعتذرت لها. مش كفايه انك تعتذري، كان لازم تطرديها. ما قلتلهاش ليه اني مانع دخولها البيت؟ قلت لها. امال دخلتها ليه؟ دخلتها عشان اقول لها. الله ده ايه الظروف السعيده دي. اهلا استاذ ابراهيم. امي ده عيالي. رايحه فين؟ اوصلك. معاك عربيه. امال ايه دي؟ يو هي دي عربيه حمارتك العارجه. اتفضلي. على فين؟ على البلد، عايزة اشتري شوية حاجات عشان بكرة عاملة حفلة عيد ميلاد. ولا اول المعازيم طبعا ولا ايه؟ بكرة الصبح ناخد اول اتوبيس نسجل العقد ونرجع اخر النهار. يا محمود انا شايفة اني ماليش اي لازمة في المشوار ده. امال هتقعدي لوحدك هنا تعملي ايه؟ هقعد في البيت مش خارجة، الباب ده مش هعتبه، وإذا سونا جت همشيها، إذا التليفون ضرب مش هرد عليه. كويس؟ هفضل قاعدة متسمرة على الكرسي ده لغاية ما ترجع بالسلامة. طب يا بنت مادام مسافر ما تيجي يلا تحضري الحفلة. مش معقول يا سونا، ده راجع آخر النهار. طب إيه رأيك؟ ما تجيني دلوقتي شوية ولا أجيلك أنا؟ معلش يا سونا، اصل عندي شويه حاجات لازم اخلصها وكمان يو يا بنت ما تبقيش جبانه، ما تخافيش منه، لازم يبقى لك شخصيه معاه. سلمت المبلغ بالكامل؟ ايوه. طب اتفضل امضي هنا. الشهود يتفضلوا. اول شاهد مين؟ ايوه انا. خلاص الاجراءات كده بالنسبه لي، اقدر استاذن انا بقى؟ وهتمشي تروح فين دلوقتي؟ هرجع مصر، عندي شغل مهم الليله. هو اول اتوبيس بيرجع الساعه كام؟ ما خلاص بقى، ما دام فاتك اتوبيس الساعه 2 يبقى فيش غير اتوبيس الساعه 8 بكره الصبح. بكره الصبح. وسع يا ولد وسع. اتفضل يا دكتور. الدوار نور والبلد بحالها نورت. اهو يا ولد. يا الف مرحبا. بقى يعني لولا بيعة الفدانين دول ما نشوفهاش. معلش ظروف بقى. الحقيقه انا لازم اعمل حساب مواعيد الاتوبيس. ايه وهو يعني لو الاتوبيس موجود كنا احنا سبناك؟ احنا بديك الساعة يا دكتور لما تبات حدانا ليلة في العمر بعد العمر ده كله، ولا يعني خلاص ما بعيناش قد المقام؟ طب ده يعني يا ما شلتك على حجري في القاعة دي ذات نفسه وانت صغير في حياة المرحوم ابوه. يا ترى اقدر اكلم مصر بالتليفون ده؟ ما ده انا مدخل الترنك دلوقتي بقالي زاد عن ثاني. سونا المغضوب عليها الممنوعة بأمر الدكتور. يو يا بنت مالك مخطوطة كده؟ انتي بتخافي منه للدرجة دي؟ لا لا يا سونا لا. ايه؟ الو. ايوه يا محمود. ايوه سامعاك. هتبات عندك؟ قولي يا ولد. طيب كويس انك طمنتني، كنت حقلق عليك. ايه؟ لا قاعدة لوحدي. احلف ده ايه؟ ما بعملش حاجة. هكون بعمل ايه؟ لا ما تخافش. حاضر اطمن. حاضر حاضر حاضر. مع السلامة. ده ايه القرف ده؟ على العموم جاتلك من السم، مدام حيبات هناك يبقى تقدر تحضري حفلة عيد ميلاد. لا يا سونا بلاش، انت عارفك ما عندكيش شخصية. انا مش عايزة ازعله، محمود عنيف وقاسي وجايز كمان معقد زي ما بتقولي، بس ده جوزي وفرصتي الوحيدة للحياة اللي بتمناها. يا اختي الفرص كتير، بس انت اللي هبلة، اللي زي محمود ده ما يعتبرش فرصة، ده مشكلة. بكرة يتغير. هو دلوقتي بيشك فيا وله حق، بس بكرة هيعرفني على حقيقتي ويثق فيا وفي حب. الو الو. ايوه يا محمود. ايه في ايه؟ ابدا، كنت عايزه اطمن عليكي. قصدك تتاكد اني ما خرجتش من البيت؟ تطمن اني مش كدابه؟ افتكر من حقي. الله. الو الو هند. الو. ده حب بقى، جرأة يا صابر. كنت قولي لي انها مش جايه، كنت على الاقل اتصرفت. معلش يا صابر، الصبر حلو. صبر على ايه؟ ما بنقص منها يا اخي. تعجبني، برافو عليك. على كل حال انا هعرفك بسبتها. الله بقى، احلى حاجه فيك الغمستين دول. شوكار يا حبيبتي، تعالي عايزاك. عن اذنك. ولي يا ولي. يا ارض احفظي ما عليكي. شوكار يا تصاب. يا الف اهلا يا جميل. ولي يا ولد، بص مين شرفت. اه اهلا يا روح قلبي. الله مالك؟ ستير البيت. برافو، اهو كده بقالك شخصية. بكرة يجيلك ويبوس الرجل. تعالي. تعالي يا اختي صهري وفرفشي بلا جواز بلا كتمة. ويل يا ويل، ليلة حلوت ونورت. تعالي يا ست الكل عادي جنبي هنا. لا واللي خلقك جنبنا وسعي كده. اهلا يا اهلا. ارجوك بلاش كده يا بنت، ما تبطلي تقلي بقى. انت احسن من مين يعني؟ ما تقعدي بقى. شويكار يا حبيبتي ما تاخدنيش، معرفة قديمة بقى وحشين بعض. اوعى. الله. أنا مش ممكن أرجع البيت تاني، أنا لا يمكن أرجع لمحمود. ما تبقيش مجنونة. ما أقدرش أستحمل أكتر من كده. لازم تقدري. مفيش فايدة يا إبراهيم، أنا عارفة إن مفيش فايدة. لازم تحاولي من جديد. إذا كنت عايزة تعيشي لازم تتعبي. هاتي المفتاح. انت مش حاسس بالعذاب اللي انا فيه؟ اقدر اتخيله، لكن بكره محمود يتصلح. انت تقدري تصلحيه، اديله ثقه، ما تعمليش اي حاجه تخليه يشك فيكي. انا بخاف منه. بتحبيه؟ بحاول، لكن هو مش مديني فرصه، بيغير عليا زي المجنون، بيشك بكل نفس اتنفسه. الشك ده بيهني. بكره لما اثق فيكي هتنتهي المشكلة. يثق فيا وهو عمره هيثق فيا بعد اللي حصل للادي؟ وايه اللي هيخليه يعرف؟ صحيح يا ابراهيم، مش هتقوله؟ اذا كنت مش هتغلطي تاني غلطة زي دي. عمري يا ابراهيم عمري، بس يمكن حد من اللي كانوا في الحفلة يبلغه. ربنا يستر. ايه ده؟ ايه صباح الخير. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. في واحده ست محترمه تفتح باب قميص النوم. افرضي مش انا. حاضر، تاني مره هبقى البس روب. واطلع على نفسك بترباس ليه؟ اصلي كنت خايفه. خايفه من ايه؟ من اي حاجه يا محمود الله. وقفت ربع ساعة خبط على الباب. أصل كنت نايمة وباب الأوضة كان مقفول. بتقولي كنت نايمة؟ كنت نايمة فين؟ فين يعني إيه؟ السرير سليم ومتساوي يا ست هانم، ومحدش لمسه. أصل نمت على الفوتيه ده. كنت قاعدة بالليل وراحت عليا نومة. كنت قاعدة بتعملي ايه؟ مش معقول كنت بتقرا، مش شايف كتاب ولا حاجة. صحيح، أصل كنت قاعدة بفكر. فكري؟ في ايه؟ فيك يا محمود الله، أما راح أعمل لك الفطار. ايه ده؟ مش فتح عينيك وانت شايل الحاجه؟ معلش ست مهمله، اذا كان الفساتين بلاقيها مرميه تحت السرير. عجبتك العياده؟ شفت المستوى؟ ربنا يوفقك. تؤمر بحاجه دلوقتي يا دكتور؟ لا شكرا. الله يفيك الخير يا ابراهيم. تصور انت اول واحد جه يهنيني بالعاده الجديده. الحقيقه انا مش جاي بس عشان السبب ده. في حاجه؟ هتصفي حساباتك مع كامل ازاي؟ هو اللي بعتك ولا انت اللي بتسال ولا انت؟ الحقيقه هو موسطني. انا مش عايز منه حاجه. ياخد العادة اللي فيها ويطلع من حياتي بقى. يا محمود انت. أرجوك. طيب اجيب لك منه كام؟ مش عايز حاجة. لا، كامل مصمم يدفع لك تمن اي حاجة تسيبها. خلاص يدفع اللي يدفعه. انا صحيح دفعت تقريبا كل اللي معايا في العيادة دي، لكن مش عايز ادخل في مناقشة طويلة معاه. ايه اخبار هند؟ عاملين ايه؟ مبسوطين؟ ايه اللي فكرك بمراتي واحنا جايبين سيرة كامل؟ الو، ازيك يا بيت؟ يو، قفلت السكة. لازم جوزها هناك. يمكن الخط اتقطع، اما اطلب تاني كده. مشغولة. رافع السماعة. يبقى جوزها هناك زي ما قلتلك. البت دي جاي منها، خلي بالك، بس على تقيل قوي. الصبر حلو وانت صابر. متخافش عليا وشرفك لفرجك. على العموم انتوا طول عمركم اخوات ومفيش فرق. سيبنا انا اتصرف في الموضوع ده باللي يناسب الطرفين. سلام. مع السلامه ابراهيم. نزوغ بدري ليه حضرتك؟ مش قلنا نقعد في العيادة للساعة 2 حتى لو مفيش حد؟ كنت بتكلم مين في التليفون بقالك ساعة؟ بتقول ايه؟ على كل حال الحمد لله، تعال شوف بنفسك. كنت بتكلمي مين؟ تعال بس هات ايدك. ايه؟ لسه بتكلمي لغاية دلوقتي؟ لا، رفع السماعة عشان محدش يطلبني. ومش عايز حد يطلبك ليه؟ عشان سونا كانت بتحاول تتصل بيا. يا حبيبتي، يعني انا ظلمتك؟ محمود انت لازم تثق فيا. ايوه ابتدي لي بقى في المحاضرات، ما هي فرصه. انا رايحه احضر لك الغدا. سمعت وتأكدت اني مش كدابة؟ هند، هند. نعم، في استجواب تاني؟ انا متأسف هند، هند انا بحبك قوي يا هند، بحبك. عارفة يا محمود، عارفة. انا مستعد اشتري العالم كله وارميه تحت رجليك، مستعد اضحي باي حاجة في الوجود، اعمل اي حاجة في الدنيا، بس احس انك بتحبيني زي ما بحب، ربع ما بحبك. $900 جنيه معقولين؟ معقولين قوي، ربنا يوفقه. طيب انزل انا بقى. هتروح له على طول؟ ما تخافش، مش هروح كده ولا كده بالفلوس. $900 كن في وقتهم. نفسي يا محمود، ما تسقش ظنك كامل. مش عايز اسمع سيرة حد اسمه كامل. دقيقة واحدة من فضلك. العيادة غمزت، مبروك جالك أول زبون. باي باي. مع السلامة يا فندم. اتفضل. تعد للسهرة، عندنا مناسبة سعيدة، العيادة اشتغلت وجاتني أول حالة. مساء الخير يا دكتور. هتكلم بعدين. أنا رحت حضرتك العيادة القديمة، وصفوا لي العنوان هنا. ألف مبروك يا دكتور. اي خدمة؟ المدام بلغتك السلام ولا لا؟ المدام؟ مرات حضرتك. انت شفت مراتي فين؟ الله، في عيد ميلاد سونا. هي ما قلتلكش ولا ايه؟ ميلاد سونا؟ ايه؟ رد عليا، عملت ايه هنا؟ محمود عملت ايه هنا؟ طيب محمود ما بتردش. يا سونا ما تكبريش الموضوع، تلاقيهم نزلوا يسهروا بعد المصيبة اللي انت عملتها. ما اصل اللي ما تجيش بالمسايسة تيجي غصبا عنها، ولا انت عاجبك اللي عملته معايا في عيد ميلادك تقوم تعمل عاملة زي دي؟ انت ما تعرفش ان جوزها متوحش ومجنون؟ يوه يا سونا ما تكبريش الموضوع كده، تلاقيها برضو عرفت تبليف. انت زعلت مني؟ المفروض انك تعذرني. اسمع الدكتور كامل فين؟ ها الحمد لله. بيت محمود قالوا لي انك جيت على هنا، ايه اللي حصل؟ فهمني. عربيتك معاك؟ طبعا. في السكة هفهمك على كل حاجة. مش قلتلك هنلاقيه في العيادة؟ وسايب الباب مفتوح ليه؟ محمود محمود واقفين ها؟ دقيقة واحدة وهيهدى الألم وهتنام. صباح الخير. صباح النور. ازيها؟ بعد ما فات من البنج ادت لها مروفين عشان يسكن الألم. اشمعنى يعني كامل اللي تستنجد بيه؟ يا ابني مش دكتور؟ هو مفيش غيره دكاترة في البلد؟ هي ما تعرفش غيره الا انت طبعا. محمود انت ظالم مراتك يا محمود. انا ظلمت نفسي. انا اتورطت في الجوازة دي يا ابراهيم ولازم اخلص منها بسرعة. بالعكس ده انت لازم تتمسك بيها. ليه؟ عشان ايه؟ لان هند حامل يا محمود. حامل؟ الدكتور كامل فين؟ دكتور كامل مش موجود لكن الدكتور سعيد هنا. عايز حاجة؟ عايز اخرج من هنا. مش عايز اقعد في المستشفى. مش عايز اقعد في اي حتة معروفة. لا يا مدام الحركة مش كويسة عشانك ولا عشان الجنين. جنين؟ حامل؟ يا خبر. فوق نفسك يا محمود. عيب. لازم تتخلص من عقدك ومن الافكار المسيطره عليك. مراتك انسانه عظيمه وانا عارف كده كويس. انسانه عظيمه؟ انسانه عظيمه تخليني اسافر من هنا وتروح تسهر في حفله في بيت مشبوه؟ غلطه. وانت اللي دفعتها لكده. وبعدين ما حصلش حاجه. انا كنت هناك ليلتها. انت كنت في حفله سونا وشفت هند هناك ورجعتها بنفسي لغايه البيت. واكد لك. ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ علشان ما تعملش مصيبة زي اللي انت عملتها. كذاب. محمود اطلع برا. برا بقولك. طيب برا. طيب يا محمود انا اسف. اسف عشانك. كذابين كلاب خورة كلاب كذابين كذابين. يضربك؟ هي حصلت وليه؟ عشان جتيلي؟ ليه مالي لا سمح الله؟ الراجل ده انت مالكيش قعد معاه ابدا بعد كده. انت تطلعي من المستشفى على البيت عندي وانا من بكره هكلملك المحامي عشان يرفع قضية الطلاق. هل يضربك؟ قال يوه. اه يا ناري لو اطوله دلوقتي ولا اعرف هو فين. أنا متأسف يا دكتور محمود انما انت عارف قد ايه الانفعال ممكن يكون خطر عليها في حاله زي دي. فاهم فاهم. طيب انا هفوت على الخزنه اسيب مبلغ من تحت الحساب. مفيش لزوم، الدكتور كامل عمل الواجب. اتفضل فلوسك محمود. انا استحملتك قوي يا اخي. ده اللي استحملت منك كتير، استحملت كتير قوي، لكن انا ما غلطتش في حاجه. غلطت الف مره، في كل دقيقه كنت بتغلط. كل ما اقعد مع مراتي، كل ما ابص في وشها، كل ما اكلمها، كل ما الكلام يشدنا لاي حاجه تفكرنا بيك. وانا ذنبي ايه يا محمود؟ ذنبك. هو ده الدكتور؟ مساء الخير يا دكتور. مش عايز اشوف حد. والناس اللي بره يروح. في حاجه يا دكتور؟ وانت كمان روحي. أنا متأسفة، الدكتور تعبان شوية ومش هيقدر يشوف حد. طب هنخرنا يعني. أنا زيقت 10 دقايق. أنت إيه اللي جابك؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت مالك أنت؟ ليه مش طالع بره؟ إيه اللي جرالك يا محمود؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه تقتل نفسك وتنسف كل حاجة حواليك؟ فين محمود بتاع زمان يا محمود؟ محمود مات. هند قتلته. انت اللي قتلت نفسك. هند ملهاش ذنب في اي حاجه. ايه اللي وداها بيت سونا؟ انت اصلا غبي. طب هتلعت من المستشفى على بيت سونا وسكنت هناك كمان. ايه؟ افندم. فين مراتي؟ مراتك ده ايه؟ ما تدور عليها. مراتي هنا، بقول لك افتح الباب. يوه، بتهت انا ولا بتهت؟ طب ده انا لم عليك الدنيا وانزلك في حديد. انت جاي تتهجم عليا في بيتي في نص الليل؟ يا سونا هند جوه وانا عارف انها جوه. دقيها احسن. هند مش عايزاك ومش طايقه تبص في خلقتك، وهي اللي موصياني اقول لك كده. ايه رايك بقى؟ خلاص اهو غار يا اختي. بتعيطي على ايه بلا خيبه؟ على بختي يا سونا، على اسمتي يا اختي. كلها يومين ثلاثه وتردي وتبقي زي الورده المنوره. وان كان على الغول اللي انت متجوزاه ده، انا عندي محامي يخلصك منه مفيش جلستين. مش بالسهوله دي يا سونا. اسالي مجربه. والمولود اللي جاي انا اعرف دكتور يخلص. ابدا يا سونا، ابدا ابدا. نعم. من على الباب كده يا محمود. ده جدع انت ما عندكش دم. انا مش لسه طردك من العياده. محمود انت كده تنسف كل حاجه، اصحابك، مراتك، وابنك. ابني؟ قال ابني يعني. ده مش ابني يا استاذ. مش ابنك؟ يعني ايه؟ اسال حبيبك الدكتور كامل. طب واخرتها؟ هتفضلي سايباه كده وتطلعي من المولد بلا حمص؟ انا مش عايزه منه حاجه. وابنك مين هيصرف عليه؟ انا هشتغل واصرف عليه. اول مولد هنزل الشغل من جديد، هعمل اي حاجه. وهو ما يقعش دم قلبه ليه يا بنت الحلال؟ المحامي بتاعي يعمل له قضيه نفقه. مش عايزه يا بنتي. ما تبقيش عبيطه سونا، قلتلك مش عايزه. يو ومصاريف الولاده ده انت كلها كم يوم وتولدي؟ وانا بصراحه من يوم ما بهدلت صابر عشان العمله اللي عملها وشلبي مقاطعني وما بيجينيش. ما تخافيش، انا عامله حساب الحكايه دي كويس. خدي ايه دي؟ الاسوره اللي جابها لي محمود، عنوان المحل اللي اشتراها منه مكتوب على العلبه. ممكن ارجعها ونخسر فرق بسيط. لكن يا هند ما لكنش ولا حاجه، خليها معاكي عشان ترجعيها. اعملي معروف. بونجور يا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ الاسوره دي كنا شريناها من عندكم وعايزين نرجعها. مين اللي اشتراها يا فندم؟ الدكتور محمود جلال. انت عارف ان الموضه كل شويه بتتغير، ودلوقتي دي بقت مش موضه. تحت امرك يا فندم. يعني هتاخدوا بدلها حاجه تانيه؟ الحقيقه لا، هنرجعها وناخد تمنها، ومستعدين نخسر مبلغ بسيط كده. طيب دقيقه واحده عن اذنك. الو، الدكتور محمود موجود؟ النمره اتغيرت؟ طب النمره الجديده كام؟ الدواء ده 3 مرات في اليوم. والدواء ده؟ ده غير الادويه الاولانيه يا دكتور. ادويه ايه؟ الادويه دول ده انا ماشي عليهم بقالي شهر. ومين العبقري اللي كتب لك الروشته دي؟ حضرتك يا دكتور، انت نسيتني ولا ايه؟ الو، مين؟ سيغي. بتقول ايه؟ لا طبعا انا ما بعتش حاجه تتباع. شكلها ايه الست دي؟ طب اسمع، احجزها عندك وانا جاي لك حالا. الله، دكتور مش هتكمل لي الروجيتا ولا ايه؟ بعدين بعدين، استنينا اما ارجع. وبعدين يعني بقالك نص ساعة عملت ألف الإسويرة. حالا حالا، بس علشان كل حاجة تبقى مظبوطة وصاحبي الحق ياخد حقه، احنا محل صفا وعاوزينها على طول تفضل كده. اهلا وسهلا ست سونا. صدفة يا مدام، الدكتور جاي بالصدفة. لا يا شيخ، اياك انت فاكرني سرق الاسورة. الاسورة بتاعت مرات الدكتور وهي اللي بعتني ابيعها. تبيعوا ايه؟ ومين سمح لها بكده؟ هيو الجوع سمح لها، رميتها السودة. 8 اشهر وجوزها الدكتور المحترم لا بيسأل عليها ولا بيبعت لها ولا مليه. يا مدام ارجوكي، سمعة المحل. ده انا افرج عليك الدنيا انت والدكتور بتاعك. هات الاسورة، هات الاسورة بقالك. ادهالها. لا مش معقول كده، هي الناس فاضيه له تحت امره، احنا ورانا مشاغل ومسؤوليات. معلش يا فندم خمس دقايق كمان، اصل حصل له ظرف طارئ، لكن الدكتور زمانه جاي، واول ما يوصل هدخلكوا اول ناس. اول ناس يعني ايه؟ انا جاي قبل منهم بساعه. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ لا. طب أدخل اللي عليه الدور بقى؟ الناس بره قلقانين. مش حاضر أشوف حد دلوقتي، خليهم يجوا بالليل. يا دكتور ده في ناس جم مرتين وتلاتة ورجعناهم كده. يجوا بالليل. طب في واحد بره اسمه زعتر. أيوه خليه يدخل. متشكر أوي. السلام عليكم يا دكتور، ازاي صحتك؟ في غاية الشوق. نعم. الدكتور كامل. ماله زفت. وايه اللي انت شايله ده؟ اللوحة اللي فيها صورة المرحوم والدك. الدكتور كامل لقى انها ملهاش لزوم عنده وبعتها لك. انا ما كنتش اصدق انك بعد السنين دي كلها هتقابل زعتر بالطريقه دي. انت هتأدبني؟ العفو يا دكتور، اذا كنت بتقول على الدكتور كامل كده هتقابلني انا. السلام عليكم. ضمنت الدكتور محمود جلال في شراء بضايع بالتقسيط وما دفعش الاقساط. قسطين بس اللي دفعهم، ثم توقف عن الدفع اعتبارا من 1/6. وايه يعني 100 جنيه ولا 100 وشويه يتدبروا؟ ركك عمليه ولا اتنين؟ عمليه ولا اتنين منين بس يا محمود؟ ده انا حزنت وانا داخل لك وشايف العدم هويه. انا مش بكلمك علشان الفلوس، انا بكلمك علشانك انت. ده انا سمعت من الدكاتره عنك حاجات. انا ودكاتره كامل كامل وغير كامل، اخبارك في كل حته يا محمود، مفيش حاجة بتستخبى. العملية اللي انت اعتذرت عنها في مستشفى النصر بعد ما جهزوا لك اوضه العمليات وبنجوا الست. كنت تعبان ومرهق، يعني كنت عايز نموتها؟ والعيادة اللي ما بتجيهاش باليوم والاثنين، ده انا بعت لك واحد صاحبي ومعاه مراته العيانة، جات لك يومين ورا بعض وانت ما بتجيش. اعصابي تعبانة، ما اقدرش اشتغل، ده انا حتى هقفل العيادة واخد اجازة. والدبلوم مش داخل الامتحان السنه دي، ما ذاكرتش حاجه ابدا ومفيش وقت ومليش نفس. طب واخرتها؟ محمود انت لازم تطلق هند. تجننت؟ بتحبها؟ يبقى لازم تصلحها. مستحيل، من غير هند حياتك انهارت. يا طلع هند وتنساها وتبتدي حياتك من جديد، يا تفهم غلطتك وتروح تصالحها وتعيش معاها كويس. وتفتكر هند تقبل؟ يا ريت يا محمود. وترجع لي تاني وتعيش معاها من غير مشاكل ومن غير عقد. افكر. وتفتكر هيروح لها؟ ده مؤكد، لكن انا خايف احسن هند هي اللي ما ترضاش. مش بعيد. ايه رايك لو نروح لها؟ انت اللي تروح لها. احنا الاثنين. هند هتقتنع بكلامك انت اكتر. ليه؟ من غير ليه. ازيك يا هند؟ عايز ايه؟ دي مقابلة تقابليني بيها. محمود عايز ايه؟ مش عارف ازاي ابتدي. هند، انت عارفة ان انا، انت عارفة اني بحبك. هند، مش معقول تفضلي زعلانة مني المدة دي كلها. هند، يعني كنت اعمل ايه بس؟ وانت برضو كنت السبب. هند، ما بتردش عليا ليه؟ هند، ايه هتضربني تاني ولا ايه؟ يا هند انا، اسكت يا محمود ما تقولش حاجة. هند فهميني. مفيش فايدة يا محمود، مفيش لزوم نتعاسب تاني، لا انا ولا انت. انت كنت هتقتلني عشان سهرت عند سونا، هتعمل فيا ايه بعد ما عشت عندها 8 اشهر؟ هتفكر في ال8 اشهر دول ازاي؟ عقدك هتصور لك ايه؟ عقلك هيفكر ازاي؟ مش هتسأل نفسك؟ حتى لو ما سألتنيش، مش هتسأل نفسك عشت ازاي؟ عملت ايه؟ مين جالي؟ اكلت منين؟ ده انت ابنك تهمني فيه. ده ايه اللي جايبك هنا؟ ها؟ ايه اللي جايبك هنا؟ محمود ما تبقاش مجنون. انا مجنون اللي سمعت كلامك؟ موصله بعربيتك لحد هنا؟ عامل لي صاحبي وعايز مصلحتي؟ طبعا يا محمود. ابدا، انت جايني عايز فلوسك، وفلوسك هتوصلك. 75 80 يا معلم. مش معقول كده يا معلم. اكتر من كده تخسر معايا. هات الفلوس. وقف يا جدع، رجع البيعه زي بعضه. هات يلا. استنى عندك دي. لا. ايه اللي لا؟ دي فيها برواد يسوى فوق ال30 قرش. قلت لا. ماشي زي بعض، مش خساره فيك ال30 قرش يا دكتور. سيب يا جدع البرواز جدعانه للدكتور. اسمح كرسي. وما سابش معاهم جواب ولا حاجة؟ ولا نص كلمة. 60 جنيه سابهم لي في المجلة مع موظف الاستعلامات اللي على الباب. طب اجري بكرة على الشركة سددهم علشان يرفعوا الحجز. مش هيقبلوهم، دول بعتين لي انذار طالبين المبلغ كله. ما انتش هتغلب معاهم، مؤكد هتقدر تقنعهم يقبلوا منك جزء. لكن انت متأكد ان محمود سايب لك المبلغ ده عشان تسدده للشركة؟ قصدك ايه؟ مش جايز يكون سايبهم لك عشان توصلهم لهند. والحجز اللي على مرتبي. الله. الو. ايوه يا سونا، مالها؟ الوجع بقاله قد ايه؟ يمكن ساعة. بتهيالي انها هتولد بكرة بكتير. انا هديها دلوقتي حقنة تسكن الألم وتخليها تنام. وبكرة من بدري تجيبيها على المستشفى حكوها جسيلة ومستنيكوا هناك. حاضر. تسمعي تغلي الحقنة. حاضر. ادي 60 جنيه اللي معاك لسونا وقول لها محمود بعتهم. والحجز؟ طلع 60 جنيه. مساء الخير يا دكتور. ايه؟ عدم المؤاخذة لو فيها رزالة اللي جاي لك في ساعة زي دي؟ أصل عاوزك في كلمتين. كلمتين؟ ما أقدرش أقولهم لك على الباب كده لا مؤاخذة. أصل الرجالة بتوعي وهم نازلين بالبضاعة اللي اشتريناها من حضرتك. البواب بتاع العمارة وقف ومعامل معاه مشكلة. مشكلة إيه؟ ما تخافش يا دكتور. خلصوا منه طبعا. حكم رجالتي متعودين على الاوضاع اللي زي دي. كان عايز ايه؟ اصل صاحب البيت عدم المؤاخذه موصيه انه ما يسيبكش تنزل حاجه من البيت منك. يعني ما دفعتش الايجار. ايه يعني؟ ملوش انه يعمل كده ما دام مش حاجز عليه. مفهومه طبعا. ما تخافش على محسوبك. انا برضو بفهم في القانون ودي شغلتي. طب امال عايز ايه؟ عاوز اخدمك. اخدمني؟ انا كان في امكاني اقصد اي واحد تاني انما معرفش ليه قلبي انفتح لك كده وحبيتك وغويت اقصادك. في ايه؟ عملية صغيرة. مش حضرتك برضو تفهم في امراض النساء؟ صباح الخير. انا حجزت لك الاوضه وجهزت لك كل حاجه. 40 50 55. خد فلوسك. كلام انت خايف ولا ايه؟ دي عملية سهلة وبيعملوها كل يوم. افرض حد بلغ. ومين اللي هيفضح نفسه في حاجات زي دي؟ أنا ولا هي؟ خد 5 جنيه كمان أهم ويبقوا 60. قلت إيه؟ أنا اندهلا 100 فل. تعال تعال. انت وعدتني انك هتتجوزني. عيب يا نوسه، ده انا حالف يمين. نايمها على ترابيزة الكشف. أرجوك يا دكتور في الأول بنجلي. يا يلا مال، خلينا نخلص. طمني. كويسة أوي. وأنت سايبها؟ دكتور الولادة معاها وأنا مش ضروري أستنى جوه. عايزة ولد ولا بنت؟ ايه؟ ايه الاخبار؟ اتأخرت ليه؟ ميت فل. معلش دلوقتي استرياحي وتبقي اخر ظبط. اهم حاجة اننا خلصنا من البلوة دي. لازم ترتاح ساعتين على الاقل وبعدين تبقى تيجي تاخدها، ولا هتأنسني الساعتين دول كمان؟ لا عدم المؤاخذة، هروح اقفل الدكان وابقى ارجع لها. اعمل مهروب. ما تخافيش يا نوسة، عيب، قبل ساعتين هكون هنا. لا تقدر العيال وراك. معلم البنت ماتت يا معلم. بنت مين؟ انا جبت لك بنات. عقبال ما اشوف عروسه زي القمر تمشي في السكه توقف الشارع على رجل. الحمد لله على سلامتك يا هاني، الف مبروك. متشكره قوي يا كامل، متشكره على كل حاجه. لكن مش شوفوا انه من الواجب دلوقتي حد فينا يبلغ ابوها؟ ابوها ايه ده؟ انت نايم ولا ايه؟ انت الف مبروك، جات لك بنت. نعم. بقيت اب. هند ولدت. وهي هند لما تولد يبقى انا اللي بقيت اب؟ محمود الكلام ده خطير ولازم تفكر فيه كويس قبل ما تقوله. دلوقتي هند في المستشفى وبنتك جنبها ولازم تنزل تروح لهم. لا لا انا مش لازم من هنا. لا ده لازم انزل من هنا حالا. يا ننوس عينه يا ننوس عينه، الخلق الناطق شبهك يا محمود. شبهي؟ مبروك يا دكتور كامل. انت اكيد اتجننت. اخرس محمود. محمود تعال قرب جنبي. ما تحاوليش معايا، مش هعترف بالبنت يعني مش هعترف بيها. انت هتعترف بيها غصب عنك، هو مفيش محاكم في البلد ولا ايه؟ سونا يو سيبونا لوحدنا شويه من فضلكم. ده مجنون يؤذيها ولا يعمل حاجه في البنت. تعالي بس تعالي. محمود. نعم. محمود انا عايزه اتطلق دلوقتي حالا. لا لازم. ما اقدرش ما اقدرش. محمود انا زوجه خاينه والبنت دي مش بنت. كدابه. مش ممكن انت بتكذبي عليا. البنت دي بنت مين يا هند؟ البنت دي بنت مين يا هند؟ اتكلمي. بنت مين يا هند؟ بنت مين يا هند؟ اتكلمي. البنت دي بنت مين؟ ايه في ايه؟ دي مستشفى يا محمود وانت دكتور. اخرس انت مالكش دعوه. فلاح البلد ده بتولد بالليل وتاني يوم الصبح بتعزق في الدنين. انا كطبيب وانا كمان طبيب وانا جوزها وانا ابو البنت هاشي كامل مش انت؟ محمود انا جايه معاك. لوحدك؟ وحدها؟ وحدها يعني ايه؟ امال مين ياخد باله منها ومن البنت؟ ما تخافيش انا اعرف اخد بالي منهم كويس قوي. معلش اهم حاجه انكم ترجعوا لبعض. ايه ما قلتلناش بقى هتسمي البنت ايه؟ هسميها فضيله. لا لا لا ما تخشش يمين، خليك على طول. مش رايحين البيت؟ لا، موقف تاكسي الارياف اللي عند باب الحديد. تاكسي الارياف؟ هنروح نقعد عند اختي في البلد، عندك مانع؟ بس السفر بالنسبة لهند يعني. عندك مانع؟ وبالمعاينة اتضح أن الجثة لفتاة في حوالي 18. أيوه حضرة الضابط. ما هو طبعا مش معقول كنت هتلاقيه في البيت. نعم؟ إبراهيم مين؟ وقال لك رايح فين؟ ذبيحة يا أمه. في ذبيحة. ذبيحة بحالها. أمه، بس الدكتور محمود وصل. الدكتور بتاع اللحمة. الدكتور محمود أخو ست مرت العمدة. هم يا واد يخشوا في المولد الذبيحة قربت تستوي. بسم الله الشافي المعافي. بقى يعني يا محمود يا اخوي تغيب تغيب العمر ده كله وتتجوز ولا ندرة؟ وما تجيب لناش الشابة غير صباحية ما هي والدة. خلاص الحولة دي هتوقف النزيف. ربنا يجعل في ايدك الشفاء. والله الحقيقة ما حد عايز حقنة غير أنا. ليه؟ هو أنت كمان عندك نزيف؟ لا ده فيتامين دال. أصل عندي برد. طب لما أروح أنا بقى أصلي العشاء على ما تكون أنت خدت الإبرة ويكون العشاء جهز. إيه ونقعد بقى نتعشى ونتسام. نتسامر؟ أمال إيه؟ هو إحنا هنسيبك إلا لما نعرف كل الأخبار؟ دي غيبة سنين يا دكتور وأنت لك وحشة. وشرفك وشرف اهلك في الطين. انت مين اذنك تعشق بنات يا والد؟ ابدا يابا الحاج ابدا. انا بعتك مصر تتعلم طيب ولا تعشق؟ يابا الحاج لزميلتي في الكليه والكلام اللي وصل لك ده ما هو اخرس. اسكت يا لعب يا تلفان. يابا الحاج ليه شيخ؟ اياك انت فاكر انك لما دخلت الطيب تبقى كبرت علي؟ لا ده انا اضربك بالعصايه على دماغك. قول لي يا والد. طب ربي لي صارفك عامل لي شمس. كان ابويا الله يرحمه يصحى من النجمة يخبط على البيبان كله يتهيأ لك ان الدنيا اتربقت. قوم يا بيت قوم يا واه. ايه الكسل ده يا ام محمود؟ العيال دول مش عاجبني. هات العصايه. هقوم جاري على الفرن متشندلت ومحمود يبقى بيترعش. ما العيال اللي من دول ما بيخافوش من حاجه ليه؟ نقعد نصح فيهم وما يصحوش الا الظهر. عشان بيسهروا في المذاكرة. بيسهروا في المذاكرة ولا قدام التلفزيون؟ تمام يا جناب العمدة. في حاجة يا منصور؟ إشارة مستعجلة وردت من المركز. بناء على إشارة مديرية أمن القاهرة مطلوب القبض على خير. اللهم اجعله خير. لا ولا حاجة، دول عايزين انفار للقرعة. ما تاكل يا محمود؟ كلت كتير يا نعمات وشبعت خالص. لازم تستريح شوية بقى يا دكتور، ده انت جاي من السفر وتعبان. ما هو الحق علينا اللي سهرنا. اصل له وحشة قوي، من امتى ما شفناهوش؟ قومي يا نعمات وصل اخوكي لاجل ما يرتاح، على ما اروح انا ادبر موضوع القرعة دي واجي. وانت يا منصور؟ افندي مجانب العمدي. تكون في خدمة الدكتور، مالكش شغل الا هو. عينيا يا عمدي، واحنا بديك الساعة لما نخدم الدكتور؟ تسهر على باب منظرته من بره طول الليل وعينيك لا تغفل ولا تنام، يمكن بالليل يعوز حاجة، فاهم؟ اوعى تتنقل من على باب الاوضة، اوعى تسيب الدكتور يروح هنا ولا هنا غير وانت معاه. في خدمته. مش لازمك اي حاجة؟ لا، تصبح على خير. وانت من اهل بقى. محمود لما اتجوز وخلف ابتدى يرجع لعيلته ازاي؟ اهو من يوم ما اتخرج وبقى دكتور، ما حدش رجله في البلد غير هما نفتاه. في دفنة المرحوم ابويا الحاج وما عادش غير للعشر، ويوم ما بقى ارضه لا زارنا يومها ولا طلع عليني. الظاهر مراته دي بنت حلال وهتعقله. انت عارفه محمود اخوك جاي هنا ليه؟ جاي يديني مقامي وجايب لي مراته لاجل يسلم علي. أخوك جاي هربان من جناية قتل يا ست الستات. المباحث عرفت إنه هنا، والإشارة اللي قدامي ده هي فيها أمر بالقبض عليه. يا لهوي، قولي لي بقى أعمل إيه؟ يا لهوي، ده أخويا الدكتور يا سيد. يعني يغيب يغيب ولا يجيش إلا علشان يرمي بلوته عليا. يا ده النصيب، أخصى عليك يا محمود. لا، وجناية قتل. إيه؟ ده صاحب عربية؟ لا، الإشارة بتقول قتل واحدة. يا دكتور محمود، يا دكتور محمود. مين؟ افتح، انا سيد عايزك. قلت اشوفك لو لقيتك الان زي اهو، نسهر انا وانت نسامر ونشم هوا. ما تيجي نقعد هنا ولا انت مستكبر علشان